شيخ، أنا بالنسبة لزكاة الفطر مالا، ما أحسن الله إليك، من يخرج زكاة الفطر نقدا، الذي يبدو ويظهر أنها لا تخرج نقدا وإنما تخرج طعاما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت النقود موجودة في زمنه ولم يقل أو 5 دراهم أو 20 درهم، وإنما قال هي كذا وكذا، لأن المقصود الطعام يكون للفقراء، وقد يكون النقود موجودة ولكن الطعام صحيح، فلا يعني يستفيد من النقود لو أعطي إياها، لو أعطي نقودا فإن النقود لا تفيد شيء إذا موجود طعام يشتريه، ولهذا صارت المقصود إغناءهم بالطعام، يعني حتى يكون الطعام موجود، فلا تخرج الزكاة من النقود. والرسول صلى الله عليه وسلم لما وضع الزكاة قال ما قال صاع من كذا وكذا، وما قال أو 20 درهما أو 5 دراهم أو ما إلى ذلك. نعم. سألي معاذ في إخراج زكاة الفطر نقدا تسهيلا على الناس. زكاة الفطر يعني هي من جملة الأشياء التي حدد الطعام، لأن الكفارات كلها جاءت في الطعام، ما جاء فيها نقود، وزكاة الفطر جاءت طعام مع وجود النقود، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الأصناف 5 الموجودة، صاع من كذا وصاع من كذا وصاع من كذا، وما قال أو 10 دراهم أو 5 دراهم، وإنما ذكر الطعام. كما أن الكفارات التي جاءت يعني في كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الفطر في رمضان، كل هذه جاء فيها طعام ما جاء فيها نقود، والسبب في هذا أن النقود قد تكون متوفرة والطعام غير متوفر، فإذا حدد للناس طعام معناه أن الفقراء يصل لهم شيء يأكلونه، أما لو أعطوا نقود وما وجدوا شيء يأكلونه النقود لا تفيدهم شيء، النقود لا تفيدهم شيئا. فإذا قالوا زكاة الفطر ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم 5 أصناف موجودة في المدينة وحددها على اعتبار أنها طعام، ولم يضف إليها الدراهم مع أن الدراهم معروفة موجودة، ولما قال 10 دراهم وخمسة دراهم وإنما قال طعام، فإذا لا تخرج يعني لأنها تعطى للفقراء والفقراء يستغنون بها ولا يعطون فلوس يبحثون فيها عن أن يشتروا طعام، لأن المقصود إغناءهم بالأكل والشرب، إغناءهم بالأكل ليس إغناءهم بشيء آخر غير الأكل في هذا اليوم. قال رحمه الله تعالى: من تجب عليه زكاة الفطر. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر. باب من تجب عليه زكاة الفطر. باب من تجب عليه زكاة الفطر. زكاة الفطر تجب على كل مسلم، يعني ذكر وانثى، صغير كبير، حر يعني عبد، كل من كان مسلما فإنها تجب عليه زكاة الفطر، يعني صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، كل مسلم تجب يعني عليه زكاة الفطر. فيعني فذكر يعني أن عمر رضي الله عنه كان يعني يخرج عن عبد الله بن عمر كان يخرج عن غلمانه، ومعلوم أن غلمانه يعني تحت ممن تجب عليهم نفقتهم عليه، فيعني يخرج عنهم لأن هؤلاء من تجب، وهي داخلة ذاك اللفظ العام الذي على الذكر والحري، على الحري والعبدي، يعني فهم من جملة المسلمين اللي تخرج عنه زكاة الفطر. وزكاة الفطر تلزم يعني الإنسان عن كل من تجب نفقته عليه، فمن وجبت نفقته عليه فعليه أن يخرج زكاة الفطر عنه. نعم. يعني حتى ولو لم يكونوا عنده في ذاك يعني رمضان ولو ما كانوا عنده. نعم. يعني قال بوادي القرى وبخيبر. نعم. بعيدين عنه. نعم. نعم نعم. عن مالك أن أحسن ما قال عن مالك قال أن أحسن ما سمع فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته، ولا بد له من أن ينفق عليه، والرجل يؤدي عن مكاتبه وعن مدبره ورقيقه كلها، غائبهم وشاهدهم، من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة، ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه. هذا يعني فيه بيان يعني يرجع كله إلى من تجب نفقته عليه، فإنه يخرج الزكاة عنه، سواء كان من أولاده أو كان من عبيده أو كان يعني كل من تجب نفقته عليه فإنه يخرج زكاته، يعني زكاة فطره. وكذلك العبيد يعني سواء كان يعني للخدمة، عنده الخدمة أو أنهم معدون للتجارة البيع والشراء، يعني ما دام أنهم مسلمون فكل مسلم تخرج عن زكاة الفطر، لأن يعني العبيد سواء كان للخدمة أو كان معدا للتجارة ما دام أنه من المسلمين فإنه تخرج عن الزكاة. وأما العبيد الذين هم كفار فهؤلاء يعني لا تطهرهم الزكاة ولا يخرج عنهم زكاة فطر، وإنما تخرج من المسلمين الذي يحصل لهم الطهر بسببها. أعيد الأثر. قال مالك: أحسن ما سمع فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته، ولا بد له. هذا كلام عام وبعدين فسره بتفصيل. نعم. ولا بد له من أن ينفق عليه، والرجل يؤدي عن مكاتبه ومدبره مكاتبه الذي عمل مع كتابه على صيحه على أنه يحضر له مبلغ من المال اتفق معه عليه ثم يعتقه إذا أحضره. والمدبر هو الذي العبد الذي اعتقه عن دبر، يعني معناه قال إن إذا مت فهو حر، هذا هو المدبر، لأن الموت دبر الحياة، فقيل لمن علق عتقه على على على على موته أي المالك أنه مدبر. ورقيقه كلها غائبهم وشاهدهم، ورقيقه يعني عبيده الذين هم داخل في ملكه، يعني من كان حاضرا ومن كان غائبا، من كان عندهم من ليس عنده. نعم. من كان منهم مسلما، يعني معناه أن هذا الحكم الذي هو زكاة الفطر للمسلمين فقط، وأما غيرهم فلا زكاة عليهم، الكفار لا تطهرهم الصدقة. نعم. ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة، يعني سواء كان للخدمة أو أنهم للتجارة يعني معدين للبيع، فإنه يزكي، يعني سواء كان يستخدمهم أو أنه يتجر بهم. نعم. قال يحيى: قال مالك في العبد الآبق إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو ترجى حياته ورجعته فإني أرى أن يزكي عنه، وإن كان إباقه بطال ويؤيس منه لا أرى أن يزكي عنه. وهذا رأي مالك رحمه الله في العبد الآبق، أنه إن كان يعني ميؤوس منه فإنه لا يزكى عنه زكاة الفطر وإن كان يرجى رجوعه ويؤمن رجوعه فإنه يزكى عنه. نعم. قال مالك: تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. ثم ذكر أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، سواء كان حضريا أو بدويا، وسواء كان يعني حرا أو عبدا أو ذكرا أو أنثى، كل من كان يعني من المسلمين فإن زكاة الفطر واجبة عليه، يعني إذا كان هو الذي ينفق على نفسه يخرج الزكاة عن نفسه، وإذا كان ينفق على غيره فإنه يخرج الزكاة عن غيره ممن تلزمه نفقته. نعم. قال رحمه الله تعالى: مكيلة زكاة الفطر. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمر باب قال مكيلة مكيلة زكاة الفطر. مكيلة يعني مقدارها ومقدارها من الكيل, يعني معناه المقصود بذلك بيان مقدار زكاة الفطر وأنها صاع وأنها صاع, وكذلك بيان الأنواع التي تخرج منها بيان لها التي. وهنا أخرج يعني ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن زكاة الفطر أنها صاع من تمر أو صاع من شعير, يعني فهذا من أنواعها. هذا الحديث يعني حديث صحيح متفق على صحته, وهو يعني يشتمل على بعض أنواع ما تخرج من زكاة الفطر وأنها صاع, وأن من جملة ما تخرج منه التمر والشعير. نعم. قال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. نعم. علي سلام. نعم. ليس متفق عليه والله. إلا لا والله خير مستقلنا. نعم. وعن مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب, وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن زكاة الفطر تخرج من خمسة أصناف, من صاع من طعام وصاع من شعير صاع من تمر صاع من زبيب صاع من أقط, وقد جاء يعني أنها بصاع النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن والحديث رواه البخاري ومسلم, وجاء في بعض طرق عند البخاري ومسلم أن ذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم, أنهم كانوا يفعلون ذلك يعني في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالحديث متفق عليه وفيه بيان يعني هذه الأصناف الخمسة التي تخرج منها زكاة الفطر وأنها مقدارها صاع وأنها تكون من هذه الأنواع الخمسة, والمقصود أن ما كان قوتا للبلد وأنه هو الذي يقتاتونه فإنه يخرج منه يعني مقدار صاع مما هو من قوت البلد. نعم. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر وأنه كان عادته أنه لا يخرج زكاة الفطر إلا من التمر, وذلك لأن التمر يعني قوت, يعني ما يحتاج إلى كلفة ولا يحتاج إلى طبخ ولا يحتاج إلى طحن, وإنما الإنسان يأخذ منه ويأكل مباشرة, فيعني فكونه سهل الاستعمال ولا يحتاج إلى كلفة وأنه يستعمل بدون أي تعب وبأي عناء, فكان يقدمه وكان يفعل, إلا أنه مرة يعني أخرج صاعا من شعير, ومعلوم أن كل ذلك جائز ما دام أنه يعني قوت البلد, فسواء نخرج من هذا أو من هذا, لكن الشيء الذي يكون أنفس والذي هذا لا شك أنه هو الأولى. نعم. قال مالك والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم, إلا الظهار فإن الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الأعظم. هذا كلام مالك رحمه الله, لأن عندما يقال صاع فإن المقصود ذلك صاع نبوي, يعني صاع النبوي هو الذي يعني يرجع إليه عند الإطلاق. فذكر أن مالك رحمه الله أن الكفارات كلها إلا كفارة الظهار فإنها تكون بصاع آخر. نعم. وهذا كلام مالك رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى وقت إرسال زكاة الفطر. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. ثم ذكر وقت إرسال يعني زكاة الفطر, يعني أن وقت إخراجها. زكاة الفطر تخرج يعني قبل العيد يوم أو يومين, لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك، وهذا الذي أشار إليه هنا في هذا الحديث في هذا الأثر عن ابن عمر أن أن أنها تخرج قبل العيد بيوم أو يومين لمن يجمعها ويوزعها في وقتها، لأن المقصود منها توزع يوم العيد، وإغناء المقصود منها إغناء الناس عن يعني يوم السرور، يعني يكون كل الناس يعني عندهم قوتهم، ما يكون الفقير يعني ما عنده شيء يأكله، فجاء مشروعيتها وأنها تكون يعني يوم العيد، ولكن تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين سواء عند من يحفظها ويوزع يوم العيد أو عند أو يعطيها الفقراء يعني قبل يعني قبل يوم العيد لأنها تكون عندهم، ولكن الأولى أن تكون يوم العيد قبل الصلاة، أن تكون يوم العيد قبل الصلاة هذا هو الأولى، وإن قدمت يوم أو يومين فإن ذلك سائغ، أما إذا قدمت قبل ذلك فهي صدقة من الصدقات ولا يقال لها زكاة فطر. نعم. وعن مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، هذا هو الأولى في وقت إخراجها، لأن المقصود إغناءهم في ذلك اليوم، فإذا أعطي في الصباح معناه أن الفقير صار عنده قوته في ذلك اليوم لا يفكر، فيكون مسرورا مع الناس، ما يكون مشغولا بقوته ما يدري إيش يأكل، وإنما أكله حصل له من أول النهار وهو أنه أعطي صاع من الطعام. نعم. قال مالك وذلك واسع إن شاء الله أن يؤدوا قبل الغدو من يوم الفطر وبعده، يعني معناها أن إخراجها يوم العيد الأفضل ما يكون قبل الصلاة، لأن الإنسان يكون مستقبل نهاره وعنده طعامه، لكن يجوز أن تخرج بعد الصلاة لأن المقصود إغناءهم في ذلك اليوم، فإذا ما حصل أنها أعطى الفقير يعني قبل الصلاة يعطيه بعد الصلاة، لأن المقصود إغناءهم في ذلك اليوم فهو وقت الإخراج، ولكن الأولى أن يكون قبل الصلاة، لكنها لا تؤخر بعد يوم العيد، لا تؤخر يعني بعد يوم العيد، لأنها المقصود بها أغناء الناس يعني في ذلك اليوم. نعم. يعني له أن يؤخرها إلى بعد الصلاة إلى الظهر عصر الأولى أن يأتي بها قبل الصلاة، وكلما صار مبكرا كان أولى، كلما كان مبكرا فيها كان أولى. نعم. قال رحمه الله تعالى: من لا يجب عليه زكاة الفطر. قال يحيى قال مالك: ليس على الرجل في عبيد عبيده ولا في أجيره ولا في رقيق امرأته زكاة إلا ما كان منهم يخدمه ولا بد له منه، وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه ما لم يسلم لتجارة كانوا أو لغير تجارة. بابو من لا يجب عليه زكاة الفطر. من لا يجب عليه زكاة الفطر يعني من لا يجب عليه لغيره، من لا يجب عليه لغيره أن يدفع عنه زكاة الفطر. قال لا يعني لا تجب عليه عبيده، يعني عبيده إذا كانوا مستقلين أو في بيت هو أعطاهم يعني وكان عندهم أعطاهم عبيد يعني يخدمونهم ويقومون بخدمتهم، فإنه لا تجب عليهم، لا تجب عليه، لأنه تجب عليه للعبيد أنفسهم العبيد، وأما من يقوم بخدمتهم فلا يجب عليه، وإنما يعني الذي يستخدمهم يعني حيث يكون مستقلا ويحصل شيئا فإنه يتولى ذلك. هذا كلام مالك رحمه الله. ولا شك أن الأولى أنه يعني يدفع عنهم ما دام أنهم يعني عند الأولى، وأما الوجوب فإنه إنما تجب للعبيد، وأما إذا كانوا يعني عبيدا للعبيد لأن أنهم يخدمون العبيد ويقومون بخدمتهم فلا يجب على المالك مالك العبيد أن يخرج الزكاة عن عبيده، وكذلك عن أجيره الذي استأجره ليشتغل ما يعني يلزم أن يخرج عن زكاة، وكذلك رقيق امرأته لا يجب عليه، يعني يجب على امرأته إلا إذا كانوا يقومون بخدمته، يعني هؤلاء الأصناف الثلاثة الذين هم عبيده وكذلك أجيره وكذلك رقيق امرأته، فإنه إذا كانوا يخدمونه فإنه يخرج عنهم مقابل خدمتهم له،